الإنسان مسألة العذر بالجهل في بلد يكثر فيها الشرك والبدع، فهل يعذرون؟ الجهل عذر، الجهل عذر، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو منهج السلف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله تبارك وتعالى: من شاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وما كان الله ليضل قوما بعد إهدام حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم، لابد من تبين. بارك الله فيك. إذا كان مسلم يشهد أن الله محمد رسول الله ويتقرب إلى الله عز وجل ويقع في بدع شركية وهو يظن أنها توحيد، لا سيما وهناك دعايات واسعة ضد دعوة التوحيد ومؤلفات كثيرة ونشرات كثيرة تضل المسلمين، حتى المتدين الصادق منهم اللي يريد الجنة ويخاف من النار صدقهم. محمد الرهاب يعني خارجي ويبغض الرسول ويبغض الكذا ويدعى النبوة وإلى آخر أكاذيب الافتراءات، فيجعل الإنسان لا يسمع ولا يطيق أن يسمع، ويرى أن هؤلاء الحق، هؤلاء مخدوعين، يعني ما تركوا الحق عن عمد، إنما شبهات كاذبت، كما يقول الشيخ سابتين ابتعدوا عن نور النبوة وكثرت عليهم الشبهات، فلا نكفرهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة. فمن وقع في شرك أو في يعني بدعة مكفرة لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة من كتاب الله وسنة الرسول، فإن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب كفرناه وحكمنا عليه بالردة، ولو عندنا سيوف لقتلناه قتل المرتدين، ولو كانوا جماعة ورفضوا لقاتلناهم قتال المرتدين، لأنهم قامت عليهم الحجة الرسالية فأبوا أن ينقادوا الحق، فهم يصدق عليهم أنهم شاكوا الله ورسوله بعدما تبين أمر هدى. نعم.